الكفار يا رب نبرأ من الكفار ولو كانوا من لحمتنا ولو كانوا من أصلابنا ولو كانوا آباء لنا نبرأ منهم ولا نتولى ولا نوالي إلا من آمن بك يا رب العالمين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون. من الجن والإنس إذ يحضرون. ومن فئة كافرت بالإله وأخرى عراها الهوى والمجود وأخرى بغت بلذيذ الحياة وعثت فسادا بطول مهين. ومن هؤلاء البغاة الجنات وما يفعلون وما يمكرون. بريء بريء من المعرضين عن الدين دين الفلاح المبين. ومن صد عن شرع خير الورى فقد باء بالغضب المستبين. يعيش ويفنى شقي الحياة وإنا لمجدا بظل السنين. ألا الجاه يبقى ولا الصول جاني ولا زينة العيش في العالمين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون. من الجن والإنس إذ يحضرون. وإن النقي لذو عزة ومجد وجاه وركن ركين وظل ظليل بدنيا الأنام وفيء رحيب ندي أمين. وما العز إلا بظل الرحيم وما المجد إلا بخلق ودين. فيا رب أنت اللطيف الذي يرجى لخير وأنت المعين. ويا رب هيئ لقوم الرشاد فقد ضاق بالكرب قلب سجين. وقد حافلت بالصروف البلاد وفرج جراح وفضى حنين. ويا رب نشكو إليك المصاب وذكل النساء ويتم البنين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي لعين. ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون. من الجن والإنس إذ يحضرون. لقد هاجعت أمتي في الهوان وجاس العدو الحمى والعرين. وأعدادها مثل عد النجوم وخيراتها فوق حصر الظلوم. فيا ويح قوم أضاعوا الصراط بذات اليسار وذات اليمين. فكيف السبيل إلى نصحها وكيف يداوى المهيض الطعين. بقرآننا قد ملكنا البلاد ودان العباد لرب معين. وهيهات ننهض في العالمين بغير الهدى والتقى واليقين. وليس لبحر العنا والشقى سوى شرعنا أبدا من سبيل.